خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء سيدنا داود عليه السلام: اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وامرأة تعينني على أمر ديني ودنياي يا رب العالمين. مثل: ما يلعب السوس إلا في الخشب النائي. السوس تسمية شعبية لحشرة من الحشرات تعرف علميا بالنمل الأبيض الذي يتغذى غالبا على الأخشاب الصلبة، وهي الأرضة أو دابة الأرض التي أكلت عصا سيدنا سليمان كما ورد في القرآن الكريم. والمثل بهذا المعنى يضرب لإنسان قوي مستقيم يبتليه الله في أمر من أمور حياته لحكمة يعلمها سبحانه، فهو في معنى المؤمن مصاب. والسوس ما يلعبش إلا في الخشب النائي. عين: النمل الأبيض. النمل الأبيض نوع من الحشرات يحدث تدميرا هائلا للأخشاب الطبيعية وأثاثات المنازل والألياف الطبيعية والكتب والصناديق الورقية وبعض النباتات الحية. سميت بالنمل الأبيض تمييزا لها عن النمل المألوف والمعروف بلونه الداكن، ولكنها ليست نملا بالمعنى الحقيقي. على خلاف النمل الحقيقي المعروف، يتميز النمل الأبيض بجسم لين فاتح وبعدم وجود خصر فيما بين الصدر والبطن، كما يختلفان أيضا في العادات الغذائية. بينما النمل الحقيقي يأكل كل شيء يعثر عليه، فإن النمل الأبيض لا يتغذى إلا على الخشب وجذور الأشجار وسيقانها وفروعها المختلفة. النمل الأبيض مثل النمل العادي والنحل حشرة اجتماعية تعيش في مستعمرات، إلا أنها تظل في مساكنها لا تغادرها إلا في فترات الهجرة والتزاوم لتكون مستعمرات جديدة. للنمل الأبيض أكثر من 2200 نوع تنتشر في مناطق العالم المختلفة. علم: جورج أبيض. جورج أبيض هو الرائد المؤسس للنهضة المسرحية بمفهومها العلمي، وصاحب أكبر تجربة في المسرح العربي الجاد منذ بداية القرن العشرين. ولد في بيروت عام 1880، هاجر إلى مصر وعمره 18 عاما، وفيها عمل ناظرا بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، ومنها سافر إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل على نفقة الخديوي عباس. بعد 6 سنوات عاد إلى مصر على رأس فرقة مسرحية فرنسية، لكنه وبتوجيه من الزعيم سعد زغلول ألف فرقة مسرحية عربية كانت أول فرقة منظمة على الطراز الأوروبي. منذ عام 1912 وعلى مدى 20 عاما قدمت فرقة جورج أبيض أكثر من 130 مسرحية مؤلفة ومترجمة عن الأدب العالمي، وتنتمي جميعها إلى المسرح الجاد. كان جورج أبيض أيضا من رواد التمثيل السينمائي، قام ببطولة أول فيلم غنائي بعنوان أنشودة الفداء، كما كان أول نقيب منتخب للممثلين وأول أجيال أساتذة التمثيل والإخراج للمعهد العالي لفن التمثيل منذ افتتاحه عام 1944. توفي الفنان العملاق جورج أبيض في 20 مايو من عام 1959 عن حوالي 80 عاما. علق أحد المخرجين الكبار على فشل عرض مسرحي بقوله: الحقيقة إن العيب لم يكن عيب المسرحية، بل عيب المسرح نفسه، لأن مقاعد المشاهدين فيه بتواجه خشبة المسرح تماما.